أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا عبد الرازق. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة القصص عن بني إسرائيل: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هنا فالدكتور سؤال: لماذا يعني ينص الله عز وجل على اسم هامان وهو مقرون مع فرعون في هذه الآيات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو هامان مقرون بفرعون في المواضع اللي ورد فيها ذكر هامان كلها، على إنه هو اللي باشر التعذيب والتنكيل ببني إسرائيل. فرعون أمر، لكن اللي تولى إرهاق بني إسرائيل وتعذيبهم في العمل واستعبدهم بهذا الشكل المهين والإشراف على قتل الأطفال واستبقاء النساء كان هامان. وإن كان حكاية الإشراف على قتل الذكور ممكن مش تبقى المهمة الأساسية بالنسبة لهامان، لكن هامان هو اللي باشر فترة طويلة موضوع التسخير أو سخرية أو مسألة السخرة التي عاشها بنو إسرائيل في عهد فرعون. نعم. في الوقت اللي كان فيه موسى عليه السلام أول ما ولد يعني. نعم. أمر آخر، إن جنود فرعون وجنود هامان، لأنه ذكر الجنود بالتثنية، إن فرعون له جنود وهامان له جنود. وإن كانوا تحت قيادة فرعون، لكن خاص جنود فرعون اللي هم ذكروا في الكتاب المقدس، اللي هم رؤساء عمال التسخير. نعم. اللي حاولوا يحذفوا منه رئاسة هامان بأي صورة من الصور، وحطوها زي ما قلت لك في سفر أستير. فهي رسالة يذكرها الحق سبحانه وتعالى، والقرآن يأكد عليها، إن المسؤول عن تعذيب بني إسرائيل في عهد فرعون كان هامان، واللي كان شغال في مسألة البناء وإعداد القلاع والحصون وغير ذلك من الأشياء اللي بناها فرعون، كان المسؤول الأول في هذه المسألة هو هامان عن طريق تسخير بني إسرائيل. نعم. فهي رسالة وجهت إلى اليهود والنصارى علشان قضية التحريف، هم حذفوا أشياء كثيرة جدا جدا ومن ضمنها هامان. القرآن مصر على إن هامان هو اللي كان مع فرعون. نعم. ويذكر اسمه بالنص، لأن اسم هامان باقي في الكتاب في موضع آخر. فكأن اللي عمل العملة ديت ما فلتش من القرآن، على انه عدى وفلت من العملة بتاعته السودة. خلي بالك اهو، طمس اسم هامان من التوراة العبرية. نعم. والنصارى وافقوه وطمسوا اسم هامان برضه من التوراة اللي في العهد القديم في كتاب النصارى. نعم. منها اليونانية وغيرها، وكل النسخ فلت بس تمسك في القرآن. امسكم اللي حصل، ان عندكم لعب، واحد تآمر واخد اسم هامان من عند فرعون من أيام موسى عليه السلام وضعوا بعد تاريخ طويل صموئيل وطالوت وداود وسليمان والأنبياء اللي جم بعد كده لغاية الخراب الآشوري ثم الخراب البابلي ثم أستير. سفر أستير. طب إزاي واحد تقول الجرأة إن ياخد اسمه ويبدله؟ فربنا يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. يعني هو خدوا اللفظ من هنا حطوه هنا. أنت عارف فكروني بإيه؟ ابن عربي كان يعمل الخبيث ده. في الدراسة اللي كنت بعملها في المصطلحات الصوفية، أصول القرآنية للمصطلحات الصوفية. نعم. فالقرآن جاي على معنى. المعنى ده أراده رب العزة والجلال. من وجود خالق ومخلوق يراعي فيها المعنى تكليف بأمر تكليفي، زي مثلا يوم الجمعة. إذا نودي الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الإيه؟ الجمعة. الجمعة. فيوم الجمعة ربنا كلف فيه العباد بتكليف شرعي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. فالناس كلها فاهمة أن يوم الجمعة يوم مخصص في الأسبوع لصلاة وقت الظهيرة اسمها صلاة الجمعة. لو نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى يوم الجمعة مصطلح اتحط على فعل مخصوص وعبادة مخصوصة تحدث في يوم مخصوص من يوم الجمعة. فيجي مثلا واحد زي ابن عربي يسيب يوم الجمعة زي ما هو، بس يقوم حاسف كل ما يتعلق بالعبادات ويتعلق بأحكام التكليف، واليوم نفسه المراد فيه يوم الجمعة اللي هو يوم من أيام الأسبوع. يقول لك لا، يوم الجمعة المقصود به يوم الجمعية على الحق. ابن الفارض يقول لك يوم الجمعة هو اليوم اللي بيدخل فيه ذات الـ الـ الـ الـ الإنسان في ذات الرحمن، اللي هو اجتماع الإنسان على الذات المحبوبة اللي هي ذات الأنثى. فيخاطب الحق سبحانه وتعالى بذات الأنثى. وكل أيام اللقاء يوم جمعته. هو يقصد حال الالتقاء في المضاجعة بين الرجل والمرأة، الرجل اللي هو الإنسان في اتحاده بالناسوت اللي هو الرحمن في صورة امرأة. فيبقى يوم الجمعة المقصود بها إيه؟ اليوم اللي بتحصل في العملية دي. نعم. كأنه بيستهزأ بإيه؟ بدين ربنا سبحانه وتعالى تحت مسمى معاشرة الحب. فالعشق الإلهي، الحب الإلهي اللي فيه يجتمع الرجل بالمرأة اللي هو اجتماع الحق بالخلق، تعالى الله عن قوله. نعم. وكل ده تحت أيام الإيه؟ تحت مصطلح يوم الجمعة. الجمعة. فيوم الجمعة زي ما هو، لكن هو فسر يوم الجمعة بالتقاء اللاهوت بالناسوت. اللاهوت ده يطلع مين؟ ذات الحق اللي بيشبهها بصورة أنثى وقاعد بتغزل فيها الإنسان. نعم. هذا ابن الفارض. ابن عربي بقى بيفسر وكل أيام اللقاء يوم جمعتي، اليوم اللي فيه الجمعية بمعنى الوحدة، إن الكل أنا شايفهم الكسرة الكتيرة ديت شايفهم وحدة. فيطلع في صورة امرأة هو يوم الجمعة، يطلع في صورة رجل هو يوم الجمعة. يعني سواء كان اللي طالع فيه راجل أو امرأة هم ربنا، لأن ده كله وحدة. فجي ضيع معنى القرآن والسنة تحت مسمى يوم الجمعة، ما تغيرش. التانيين يعملوا بقى، يجيبوا الحالة نفسها، حالة مشابهة لحالة واحد متسلط ظالم فرعون أو أشبه بفرعون، اللي هو الملك اللي كان موجود بيستعبد اليهود بعد الخراب البابلي. نعم. في العراق. وفيه له واحد كبير الـ الوزراء اللي بيتولى تعذيب هؤلاء. وفي واحدة بتدافع عن اليهود وعن شعب اليهود وعن واحد زي موسى كانوا بيسموه مردخاء، اخبرك ازاي؟ فيقوموا واخدين حالة مشابهة كانت موجودة في عصر فرعون، فيقوموا واخدين اسم هامان حطينه على مين؟ على هذا الرجل اللي كان بيعذب رئيس الوزراء اللي كان بيعذب اليهود في العراق، لهذا الملك الظالم. اللي يقدر يستوعب الكلام ده مين؟ اللي عارف العبه. نعم. طريقة التحايل، ولذلك يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لما تيجي تقرأ في كتب التفسير كلها يقول لك إيه ده التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. طب التحريف المعنوي إزاي يعني؟ لا، هو كله عبارة عن نقل لفظ في مكان كاسم آخر. في مكان آخر. زي ما اشتالوا اسم الجلالة الله وحطوا مكانه الرب الإله. نعم. وبعد كده شالوا الرب، شالوا الإله وسابوا الرب. دي فكرة خربت الكتاب المقدس كله. إنه يلعبوا فين؟ في الألفاظ. نعم. أو خيط مثلا يقول لك إن الرب تجسد وصارعه يعقوب، فمين اللي كان بيصارعه؟ كان بيصارع يسوع. علشان يحط في ذهن القارئ إن يسوع هو اللي عمل الكلام ده كله، وهو اللي صنع أو الكتاب المقدس ده، هو اللي كان الشخص المسمى بالرب فيه أو ما شابه ذلك. نعم. وده كله برضه من الضلال المبين والانحراف اللي يستوجب غضب ربنا سبحانه وتعالى كما حدث عند اليهود، لأن اليهود كانوا بيلعبوا لعب اللي ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود في التحريف أساتذة. صحيح. فمنها مسألة هامان دي. فربنا سبحانه وتعالى يذكر والقرآن بإصرار إن هامان كان مع فرعون ويسميه هامان، وده اللي بان من خلال القراءة في التلمود اللي هو شرح التوراة، فاللي احنا بنقرأ فيه نص التوراة اللي هم هيعلقوا عليه اللي موجود في التلمود واللي هو مقدس عند اليهود ما حدش يعرف يشكك فيه، واللي موجود في في في في التوراة او في الاسفار الخمسة في الكتاب المقدس عند النصارى في العهد القديم. نعم. المقارنة بينهم تبين لك على طول الحقيقة من غير تعب ولا اي شيء من هذا القبيل. مفيش غير انك تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وان القران جاي ماسكهم هما الاثنين، ده من هنا وده من هنا، ومحدش عارف ايه يفلت من الالاعيب اللي هم عملوه. نعم. تعال بقى نشوف امثله واقعيه في كده. خلينا نكمل الموضوع فين؟ في التلمود الاول. في التلمود. ايه اللي حصل لبني اسرائيل من بعد ايه يوسف؟ من بعد يوسف. وحدث في السنه 32، ده في الصفحة كام؟ 154 التلمود. ماذا يقول؟ وحدث في السنة 32 بعدما هبط بنو إسرائيل مصرا أن فرعوه صديق يوسف قد مات. اللي هو فرعون اللي كان اللي هو مع صاحب يوسف اللي هو يوسف كان عزيز مصر وقتها. وكان يوسف آنذاك في 71 من العمر، وقبل موته أمر فرعوه ابنه الذي خلفه في الحكم أن يطيع يوسف في جميع الأمور كما ترك مثل هذه التعليمات مدونة، وسر ذلك شعب مصر لأنهم أحبوا يوسف ووثقوا به تمام الثقة. ولذا فخلال مدة حكم هذا الفرعوه على مصر كانت إدارة البلاد تتم وفق إدارة يوسف ومشورته، وكان الرب معه، فكانت أعماله بأسرها موفقة، وكانت حكمته تزداد يوما إثر يوم، وطاب لمصر بأكملها أن تبادره بالاحترام والتشريف. وحكم يوسف مصر 80 عاما، وأقام إخوته في جشت بسلام، ونعموا بالوفرة، وتكاثروا إلى حد بعيد، وعبدوا الرب وفق التعليم التي لقنهم إياها يعقوب أبوه. كانوا بيمسوا الإسلام وقتها لغاية ما مات يوسف عليه السلام. نعم. وأقام يوسف بأرض مصر 93 سنة. فكان فيها بمثابة الأمير الحاكم مدة 80 عاما، ثم دنت منه الأيام التي أحس فيها باقتراب يد الموت، فأرسل لإخوته وأبنائه أجمع فتحلقوا حول سريره، فقال: ها أنا ذا أموت، لكن الرب سيأتيكم لا ريب ويخرجكم من هذه الأرض إلى الأرض التي أقسم إلى آبائكم أن يعطيها لكم. والآن عندما يأتيكم العلي القدير لذلك ويقودكم خارج مصر، فأصعدوا عظامي منها هنا. ده برضو عكس الحقيقة. هنا فالدكتور في نقطة، إن في حاجة مناقضة للحكمة تماما، اللي هو إظهار المقدر عندهم من أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، إن الرب بيقول لهم أنا هخرجكم من مصر. شوف، روحوا مصر عشان هخرجكم منها كمان شوية. ما هو دي برضو من ضمن الحاجات اللي استخدموا فيها ألاعيب الكلام، على اعتبار ان دول انبياء، فقولك النبي ممكن يطلع على الغيب، ما مش هتقدر تعترض، لكن هي في الحقيقة ما كانتش كده. القضية ان اللي بيكتب بيكتب بيألف من دماغه الاحداث اللي حصلت ويحاول يرسم بها الاحداث اللي لسه حصلت. تعرف زي ايه؟ زي ما الامريكان بيضحكوا على الناس ويقول لك ايه ده السفر عبر الزمن، فرجع ورا قرن ولا حاجه ولا قرنين وعاش في الوضع اللي هناك، واخبالك ازاي، وبعد كده بيحاولوا يقلدوا مثل هذه الامور ويغرسوها في افكار الناس. نعم. ده شغل يهودي محض. ان يجي اللي كتب الكلام ده، طبعا دي مين اللي كتب الكلام ده؟ يعني السؤال دلوقتي، هل ربنا هو اللي قال الكلام ولا واحد بيحكي قصه؟ واحد بيحكي قصه. واحد بيحكي قصه. فالقصة اللي بيحكيها دي بيحكيها بعد ساعة الحدث ما حدث؟ لا. لو كان ساعة الحدث مش هيقول كده، مش هيحكي بصورة الماضي، ويحدث وحدث أن كذا فلان وجاء فلان وراح وكده يعني. إنما هو القصة بيحكيها بعد قرون طويلة، يعني بتتصاغ كقص واحد بيكتب تاريخ. نعم. تعرف زي ما يكون مثلا احنا عندنا في بداية والنهاية من كثير ولك احداث سنه كذا واحداث سنه كذا ثم دخلت سنه كذا ثم دخل، فواحد بيكتب قصه ايه؟ تاريخ. نعم. والتاريخ ده قد على حسب الراوي اللي قال قد يكون صادق وقد يكون ايه كاذب. لكن اللي بيكتب الكلام ده على ان ده كتاب مقدس، لا استنى بقى، دي قصه. نعم. قصه فيها حق وفيها باطل، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا ايه ولا تكذبوهم. لكن نقول آمنا بالذي أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه. نعم. اللي أنزل ربنا على موسى نحن نؤمن به، لكن هو فين؟ طلعوا. فاللي هيجي يصور للناس إن هو ده اللي نزل، نقول لا، بلاش كسب، بلاش افترى، ده مش اللي نزل على موسى ولا على عيسى ولا على الأنبياء، ده أنتوا بتحكوا قصة تاريخية. نعم. والدليل واضح. لذلك شوف يا ربنا سبحانه وتعالى، نظرا لان الوحي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو من عند الله، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق يوسف وخلق يعقوب وخلق الانبياء، وهو شاهد على ما قالوا، هو الذي دبر الامور فيما مضى وفيما هو كائن وفيما سيكون. نعم. شوف النص لما يقول على يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي إيه حقا. الكلام اللي بيقول يوسف في آخر ما قال: الرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. اللي بيتكلم هنا مين؟ يوسف. فربنا نقل كلام يوسف بالضبط: ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ألحقني بالصالحين، قالوا ده جثته هتروح يتدفن فين؟ لكن شوفوا النص نزل إزاي. نعم. نقل لك اللي قاله يوسف بالضبط على لسان يوسف، دي ما تلاقيهاش. لازم يقول لك واحد وقال يوسف وقال وقال وقال، لان الراوي ما حضرش الحدث ولا هو صنع. فاللي نزل من عند الله طابق ما حدث بالتمام والكمال. لكن ده لا، ده انتوا بتقولوا كلام التانيين مش مصدقينكم، ودي توراة ودي توراة. فالنصارى يقول لك صدقونا ما تصدقوش اليهود، واليهود يقولوا لا دول كفار كذابين ما تصدقش كلامه. نعم. والقرآن نزل عشان يضرب الاثنين، لهم مش هو دي الحقيقة، الحياة كذا وكذا وكذا وكذا. وخصوصا في قصة مين؟ موسى، اللي قالوا احنا عايزين ما أوتي موسى، النبي يؤتى ما أوتي ايه؟ موسى. موسى. طيب شوف بقى بقول ايه هو؟ فأصعدوا عظامي منها هنا. وألزم يوسف بني إسرائيل بالقسم على أنفسهم وعلى نسلهم بأن يحملوا معهم عظامه عندما يصعدون خارجين من مصر. سبحان الله. ايه يعني كان المفترض اخوات يوسف بعد ما هو يوسف يموت يمشوا يخرجوا، بدل ما يجي حد يعذبهم ويبادلهم. اه صحيح، يعني كان خلاص شوف العمليه محبوكه يعني. يعني طب ما اقول لك، اذا كان هو قال لهم هيجي لكم، طب قال لي خلينا نستناهم. صحيح، طب ما ناخد بعضه، ناخد بعضه ونمشي. هو ناخد بعضه ونمشي وخلاص، بدل ما نقعد بقى نستنى يجي واحد يزيل لنا. خلاص القحط انتهى، هنمشي وخلاص. خلاص نمشي وخلاص. ومتى يوسف وهو ابن 110 سنين في السنة 71 من بعد دخول بني إسرائيل مصر، فحنط جسده ودفن بعده في الأرض بقرب ضفة النيل. ونحت مصر كلها على يوسف 70 يوما، أما إخوته فنحوا عليه 7 أيام كما فعلوا ليعقوب أبيه. هو طبعا الدفن بقرب ضفة الإيه؟ النيل. النيل. عشان لما هم هيجوا يخرجوا ياخدوه معاه، هيطلعوه من القبر بتاعه وياخدوه ايه معاه. نعم. على حسب كلامهم يعني. لا، هو اتدفن بقرب ضفة النيل، ويوسف موجود لغاية النهاردة بقرب ضفة النيل، مدفون في مصر. نعم. ثم أخذ فرعوه الملك المملكة إلى يديه، وحكم الشعب برشد وبإيمان حسن. وفي السنة ذاتها مات زبولون ابن يعقوب بعمر 114 عاما، وبعد أولاده كله حيموتوا، أولاد يعقوب كله. ويساكر خد لغاية عندي، وبعد موت يوسف وإخواته. إن هيقولك ده مات جاد عنده سنة مش عارف قد إيه، والمهم آخر كل واحد كل سنة مات بيموت واحد فيهم. كان كل سنة بيموت، فمات آخر واحد اللي هو ليوي، اللي هو لاوة يعني. في السنة التالية عن 137 عاما، فعمر إلى سن فاقت أعمار إخوته كلهم. وبعد موت يوسف وإخوته شرع المصريون في إذاء الإسرائيليين، وراحوا من ذاك اليوم ينغصون حياتهم إلى اليوم الذي خرجوا فيه أخيرا من أرض مصر. وحرموه من الأرض الخصيبة التي أعطاها يوسف لهم، ومن البيوت التي بنوها والدور التي صنعوها لأنفسهم. وقست أيادي المصريين بالطراد على الشعب حتى أضحت حياتهم لا تطاق. وفي السنة الثانية بعد 100 بعد هبوط إسرائيل لمصر، كان فرعوه الملك وذاك الجيل بأكمله قد باد وانقرض، فقام ملك جديد وشعب جديد لم يدركوا يوسف أصلا، فملكوا البلد وحكموها. وكان فرعون الأصغر هذا في 49 من العمر عندما توج ملكا. وكما جرت العادة عند تولي عاهل جديد السلطة، مثل وزراء بين يديه ليطلعوه على شؤون مملكته وقضاياه. فكلمه هؤلاء قائلين: ها هم، خلي بالك بقى، وزراء دول منهم أمان، فهم قالوا وزراء، ما ليه ما قالش ان عينه؟ لو قالوا عينه هامان كبير الوزراء وقف مع فرعون هتبقى الحكايه ماشيه. نعم. لكن هم عاملين حسابهم ان ما يذكروش شيء يكون فيه ايه؟ ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، خصوصا بعد ما نزل ذكر هامان. لان الكلام ده هو دي التلمود، التوراه الاصليه راحت. نعم. ومش موجودة، ده كله من كتابة الأحبار ومن كتابة القساوسة في الكنائس. نعم. شوف. فكلموا هؤلاء قائلين: ها هم أولئك الشعب بنو إسرائيل قد أضحوا أكثر منا عددا ونفيرا، نتوسل إليك مرنا أن نهلكهم بالتدريج، وإلا أربوا في المدينة وأضحوا شركا لنا وحجر عثرة في طريقنا، ولربما إن أصابتنا حرب ضموا قواهم إلى صفوف أعدائنا فيخرجون من وطننا. قالوا دول كترهم وممكن يجوا يتكاتفوا مع الأعداء علينا وإحنا نضيع كده وتصيبنا حرب وتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. وهنا فضل الدكتور إن الجيل دوت اللي بيتكلم عنه بتاع فرعون وموسى جاي بعد يوسف على طول، جاي بعد يوسف على طول، فالفترة الزمنية دي ما تكفيش إن عددهم بقى 600,000، ولا تكفي إن الناس تنسى إن دول كانوا سبب من الأسباب في نجاة مصر وإن هم على الإسلام. يعني الحراف ما حصلش كده بسرعة يعني. نعم، يعني الفترة هنا الزمنية مش هي الفترة اللي قال 400 وكام و30 سنة، هنا بيقولوا 200 سنة أو 210 في التلمود. إنما في الكتاب المقدس يقولوا 430. لاحظ بس كان بعد بمية ولا وفي السنة الثانية بعد المئة. السنة الثانية بعد المئة. بعد المئة. بعد هبوط إسرائيل لمصر. بعد هبوط إسرائيل إيه لمصر اللي هو يعقوب عليه السلام. هياخد فترة حوالي 30 سنة وبعد كده موسى لما يبقى عنده 80 سنة. هيخرجوا من مصر. فيعني 210. لا وبعدين لا شوف يعني ده هو 100 سنة. مع ان يوسف حكم كام؟ 80 سنة. نعم. مش كده؟ يوسف حكم 80 سنة. 80 سنة. مش كده؟ طيب يعني بعد كده قعد 20 سنة بس. ال20 سنة ديت جه فيها فرعون الصغير كان عمره 49 من العمر عندما توج ملكا. يعني عاش 29 سنة مع يوسف. قال لا، هل الفترة كافية ان الخطر بتاع بني اسرائيل يتهدد المصريين الى هذا الحد؟ بل قد وانهم يتقاسروا لدرجة ان هم يوصلوا 600,000. قد اضحوا اكثر من عددا ونفيرا. هل بقى عددهم اكثر من عدد المصريين؟ ده مش كلام ابدا، كيف لعب. نعم. طيب كمل بقى هنا. فأجاب الملك، هيعمل ايه مع وزرائه في النصيحة دي؟ هذه هي نصيحتي وأريد منكم أن تلتزموها جيدا. إن قلعتي في توم ورعمسيس ليستا على قدر كاف من القوة والتحصين، وينبغي إعادة بنائهما بعناية كبيرة، فلنعمل الحيلة ننشر باسمي بيانا يقول مرسوم من فرعوه الملك مصر على كل مواطن مطيع أن يشارك في إعادة وبناء تحصين قلعتي في توم ورعمسيس، لكي نكون على أتم التجهيز لي عدو في زمن الحرب، وعلى كل مواطن الامتثال إلى هذا الأمر، وله يعين في كل يوم من الخزينة مرتب على ما ينجزه من عمل. يبقى الأمر هنا عام لكل المصريين. بعد كده تسحبوا المصريين واحد ورا التاني وتخلوا إيه اللي يشتغل مين؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل بس. وبعد كده ما تدلهمش أجرة. وبعد كده تسخرهم غصب عنهم لازم يشتغلوا. في البداية عليكم أن تمضوا أنتم أيضا إلى العمل، وسيحدث عندما يأتي الإسرائيليون للمشاركة معكم أنكم تدفعون لهم جعالات في كل يوم كما قد وعدنا، ثم شيئا فشيئا تستنكتفون أنتم وباقي المصريين على العمل إلى أن يقع تنفيذ على عاتق الإسرائيليين بمفردهم، ثم تعينون عليهم مشرفين مصريين، وأخيرا عندما يأتون مطالبين بأجرتهم تخبرونهم أنه من الآن فصاعدا عليهم أن يعملوا بغير أجرة، فإن أحجموا عن ذلك أو ثاروا كونوا متأهبين فأرغموهم على العمل بالقوة، أطيعوا كلامي بحذافيره، وفي الختام أنتم المفلحون، بهذا تتقوى بلادنا، وأما العمل الشاق فيقلل من القوة العددية لهؤلاء الناس. اللي كتب التوراة دي هم اللي كتبوا بروتوكولات حكماء سوريا في التعامل مع الشعوب. نعم. مش ملاحظة كده؟ صحيح. دول ناس شغل ملاعين. ممكن فرعون ما قالش الكلام ده. نعم. يعني الخطة اللي حطينا دي خطة من كيسهم برضو. نعم. لأن هو فرعون اتسلط على بني إسرائيل لأسباب معينة، يا إما ظلم حصل من بني إسرائيل بسبب انتشارهم وكده. نعم. الحاجة التانية ان هم صوروا ان يوسف استعبد كل بني اسرائيل للفرعون، يعني المفروض ان الفرعون يحب يوسف، ان الشعب كله كان عبيد عند مين؟ عند فرعون. عند فرعون، مش ده اللي حكوه في قصة يوسف عليه السلام؟ انهم جعلوا شعب مصر كله، باعوا كل من يكون، حتى باعوا انفسهم عشان يبقوا عبيد، عشان ياكلوا في سنوات القحط. نعم. فده ممكن من ضمن الاسباب ان سخط المصريين على اليهود، على حسب ان صدق تصويرهم. بس لا يمكن يصدق، لا يمكن يصدق. هي القضية كلها زي ما قلت لك قبل كده، ان كان بنو اسرائيل لما ربنا يديهم شأن عامة المسلمين دلوقتي، شأن الناس اللي في ايدها البترول في كل حتة، من اللي معهم فلوس، نعم، يفسدوا في الارض ويتبعوا الشهوات، وخصوصا موضوع النساء، وتلاقي الرجل منهم ممكن يدفع ملايين عشان خاطر امرأة يبات معها ليلة ولا حاجة، نعم، وفلوسه يروح يشتري بها التبذير وبتاع، ولا يراعي أحوال الناس، فيكفر نعمة الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم اللي يسومهم سوء العذاب. هي دي القضية، ودي اللي اتكررت في حياة بني إسرائيل. يوم ما يعبد ربنا ويتق الله يحبب فيهم خلق، نعم، ويبقوا ناس كويسين وصالحين، لأنهم كانوا يمثلون الإسلام وقتها. يوم ما يعرضوا أو يشركوا أو يفعلوا أشياء فيها خطأ، ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم العذاب، ومن يسومهم سوء العذاب. وده اللي هم وصفوه لما قالوا إن مصر كان فيها أم لبني إسرائيل زانية، عشقت المصريين، وعبرت عن وعبر عن انتشار الزنا والدعارة والربا بين الإسرائيليين، حتى وصلوا إلى درجة أن يصوروها زي أهولة وأهوليبة لما أفسدوا في أورشليم والسامرة. نعم. ده أسفار كلها على أن دول أفسدوا عن طريق تصوير فساد بني إسرائيل، اللي هي الأم العاهرة اللي خرجت منين؟ من مصر. نعم. وجت أفسدت في فلسطين، في مدينة السامرة ومدينة إيه؟ أورشليم. أهولة وأهوليبة. زواني. الزواني. ليه؟ بيعبر عن الفساد اللي وقع من بني إسرائيل. فكان التجاوز بيجي منهم، أنت بتخالف أمر ربنا، ربنا يسلط عليك اللي يفعل ذلك. نعم. وطبعا في أثناء التسليط بيروح فيها الصالح والطالح. ليه؟ لأن العذاب لما بيقع ما بيقعش على المفسدين بس، نعم، بيقع حتى على المصلحين. يعني الرجل الطيب اللي هو في حاله وما بيعملش منكر، لو حصل إفساد أو حصل في ضياع لبلد من البلدان، ما اللي بنضر فيها الناس الكويسين والناس اللي إيه؟ الوحشين. فالكويسين اللي كانوا موجودين شافوا العذاب بسبب الناس الوحشة اللي كانت موجودة. نعم. فربنا مكن للمؤمنين اللي هم كانوا على الطاعة، اللي كان منهم مثلا سبط موسى عليه السلام أو سبط ناس من المخلصين اللي كانوا في الأسباط من بني إسرائيل ولاد يعقوب اللي كانوا موجودين في مصر، إلى أن بعث الله موسى عشان ينجيهم من العذاب. نعم. لكن كان فيه من المفسدين، نعم، يكفي مثال على ذلك قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فالبغي عن طريق الكبر والخيلاء والتعاون مع الظالمين على قومه وغير ذلك من هؤلاء الناس. نعم. فأعجب هذا الرأي المصريين إلى الغاية، اتبسطوا من قضية إيه؟ إن فرعون قال لهم إن إحنا هنعمل خطة نستعبدهم فيها ونخليهم يشتغلوا، نقول لهم في الأول هنديكم أجرة أنتوا زي المصريين، وبعد كده نسحب المصريين ونخلي اللي يقع في الخية اللي هم بنو إسرائيل. في النهاية فلما أحجموا عن العمل أرغموهم على متابعته بالقوة. نعم. وهكذا فإن بني إسرائيل كلهم خلا سبط ليوي منهم الذين عانوا من عنة المصريين ورفضوا العمل مقابل الأجرة، ثم ما عاد بالإمكان إجبارهم على العمل بغير رواتب، تم دفعهم بالإكراه إلى هذا العمل، فقووا حصون مصر كلها بعمل الآجر وبفلاحة الأرض، إلى أن ذكرهم الرب وأنجاهم من خلي التقليد. بالك إن هنا طالع صب تلاوة من العملية لأن صب تلاوة كانوا ناس تجار لهم علاقة بالمصريين وكان قارون منهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى إيه علي من قوم موسى ما قالش من بني إسرائيل قال من قوم موسى من بني إسرائيل فيخص موسى نعم إن موسى من صبت لاوة وقارون من صبت إيه لاوة وكان تاجر كبير وعنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة ألقوا نعم شوف بقى إيه اللي حصل بقى أو لكن كلما ازداد العبء على كواهل الإسرائيليين لاح أن أعدادهم كانت تتزايد بسرعة يعني بالعكس عددهم بيزيد وفي السنة 125 من دخول بني يعقوب أرض مصر رأى سكان البلاد أن ما قصدوه من خلال اضطهادهم قد أخفق وذلك أن إسرائيل ما برح ينمو ولهذا مثل الأعيان والحكماء بين يدي الملك خلي بالك بقى مين بقى الأعيان والحكماء اللي مثلوا بين يدي الملك اللي كان بيتولى مسألة تسخير بني إسرائيل اللي هو هماء اللي هو مرضوش يقولوا على إيه اسمه نعم كمل ها أيها على فكرة لما أخذ عبد الرزاق الصورة دي مهمة في إيه هتديك حقيقة ما وصف القرآن وإزاي الدقة في الوصف والتعبير عن اللي حصل بحيث القرآن يتلاشى كل التحريفات وكل العبث اللي هم ذكروه في أشياء كثيرة جدا جدا جدا نعم. ده هنا وهنا يعني مش بس في التلمود لا وحتى في الكتاب المقدس في العهد القديم نكمل وقالوا أيها الملك فلتعش للأبد بحسب الرأي الذي أعطيتنا بخصوص هذا الشعب إسرائيل قد تصرفنا لكنه مع ذلك لم يجد فتيلا حتى كلما شددنا عليهم غريبة يعني فكلما شددنا عليهم الوطأة ازداد عددهم ونموهم وأرض جشن الآن تعج بهم فمن حكمتك نطلب نحن وشعبك أجمع الرأي في كبح هذا الشعب وإنقاص عدده عايزين ينقصوا عدد فكرة يهودية برضو فأجاب الملك هاتوا ما عندكم من رأي بخصوص الحيلة في هؤلاء فإني أود سماع رأيكم مين بقى اللي أشرع لي من الكهنة بتوعه أهو جمع الكهنة والأعيان والحكماء أجاب أيوب أيوب مين بقى أيوب شوف الهامش تحت كاتبين إيه هو ذاته أيوب صاحب الصفر المعروف باسمه وهو الثالث من أصفار الكتبيم أي القسم الثالث من الكتاب المقدس لدى اليهود وهو فيه مجرد صديق وليس نبي أيوب يعني بالنسبة لهم صديق سيدنا أيوب عليه السلام هو اللي أشار بالشورى الطين اللي خلت بني إسرائيل تشوف العزاء فتذبح أبناء يذبح أبنائهم ويستحيى نسائهم اقرأ عجاب أيوب أنت مصدق الحكاية على فكرة المعلومة دي أول مرة أعرفها أمر غريب صحيح وبعدين أي صديق إزاي هو بيعمل كده لا وبعدين هنا ما جابوا السيرة للمسألة دي هنا يعني التوراة اللي هنا ما ذكرتش موضوع أيوب ده موضوع أيوب تفاصيل دي ما ذكرتش أساسا خالص نعم جم النصارى وقاموا حاسفين الكلام ده كله ليه هم مش مصدقين بيه كتابهم مش مصدقين بيه حتى كتابهم فيه حاجة غريبة يا دكتور ان يعني موسى ليه أربع أصفار وبعد كده يوشع ليه سفر كامل وبعد كده مش كل نبي ليه سفر ولكن من أول آدم مرورا بنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف كلهم جوا في سفر واحد صغير خالص كده اللي هو التكوين واختصروا فيه قصص يعني القصص بتاعتهم اختصروها كلها لا هو اختصروا التفاصيل بتاعتهم بقول لك ان فيه تعمد مع صدق الإصرار والترصد على حفظ وإخفاء ما جاء في كتاب الله عز وجل نعم شوف ربنا بيقول ايه ودقق في اللفظ وما قدر الله حق قدره نعم إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء على إن النبي عليه الصلاة والسلام مش رسول، والقرآن اللي نزل ده من عند محمد ما هو شوحي شوحي. فربنا رد عليهم بقى. شوف الرد إزاي. الرد يجي في الكلام اللي أنت بتشير إليه بالضبط. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. قراطيس يعني إيه؟ كتب. يعني كتب تكتبها أنتم. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. شوف النص بأيديه عشان إيه؟ يقولوا إيه؟ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم. فربنا بيقول تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ايه معنى كده؟ الحقيقه اللي احنا بنقراها بنشوفها قدام عينينا دلوقتي. النص يبقى موجود في التلمود يجي هم هنا وحاسفينه. نعم. انت دلوقتي ماسك الالاعيب بتاعتهم ازاي كانوا بيصرفوا، يبقى النص هنا جم بطروه وضعه في مكان تاني. وضعه في مكان تاني. فالتوراة نزلت على موسى وذكر فيها قصة النبوة وقصة آدم واستخلاف آدم وسجود الملائكة لآدم والكلام ده كله حذفوه. نعم. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. يعني علمتم ما لم تعلموا، يعني علموكوا حاجات ما لهاش علاقة بالواقع. أو علمتم ما لم تعلموا من خلال ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكشف لكم المستور. نعم. أنتم ولا أباؤكم. قل الله هو اللي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى زي ما أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ثم ذرهم في خوضهم يلعبوا. وبعدين بيلعبوا. النصارى بتلعب في كتابه واليهود بيلعبوا في كتابهم. نعم. وبيضحكوا على الناس. ثم يقول حق سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. نعم. الظلم بقى الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. يعني يقول ده وحي، هو مش وحي. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. استكبروا عن أن يخضعوا للحق الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت زي ما أنت شايف كده الكلام يبقى في التلمود يحذفوه في التوراة اللي عند النصارى، واللي في التلمود في التوراة الحقيقية يزودوا هم من عندهم. ودول يحذفوا اللي على مزاجهم ويسيبوا اللي على مزاجهم زي ما ربنا وصفهم بالضبط، كأن القرآن نازل بيعالج مرض مستعصي والمريض مش عايز يعترف انه مريض. هو عارف انه مريض بس طلع يقول لك لا انا بومب. نعم. كمل بقى. أجاب أيوب وهو من نواحي أرض عوز. شو بقى أيوب واحد مستشار الملك اللي هو الفرعون، هو اللي أشار لهم بقول لهم، فقال إن كان يحسن أمام الملك فإني أتجرأ على الكلام. إن الرأي الذي قدمه لنا الملك بخصوص هذا الشعب كان صائبا، والأسلوب الذي اتبعناه في تنفيذه سنستمر عليه. وما الرأي الذي أطرحه الآن بإن الملك إلا إضافة إلى الرأي ذاته؟ فها نحن منذ سنوات عديدة ما برحنا نخشى وقوع حرب علينا، كما أننا خشينا بالمثل أمر انتشار الإسرائيليين في البلاد وامتدادهم عبرها لألا يخرجوننا من أوطاننا. لألا يخرجوننا من أوطاننا. فالآن إن حسن أمام الملك فليصدر أمر ملكي وليتم تدوينه بين شرائع مصر لئلا يطاله نقد أو تعديل، ولينص هذا الأمر على سفك دم كل الذكران المولودين لهؤلاء العبريين، فإن اتبعنا هذا الرأي وقتلنا الذكران أجمع لا نبقى نخشى خيانة هذا الشعب في المستقبل. اتفضل. هنبيد الشعب كله. مين بقى اللي أشار بهذه الشورى السوداء إنه ينسب هذه الشورى لمين؟ لأيوب عليه السلام. لأيوب عليه السلام، عشان كده حذف الكلام ده منه. يبقى سيدنا أيوب اللي ربنا قال فيه نعم العبد إنه أواب، هو اللي اقترح على فرعون. يا خبر، انت مصدق الكلام ده؟ سيدنا أيوب هو اللي قال نذبح أبناءهم ونستحي نساءهم. ما تجيش فاضلا، هذه لعبة اكتشفت كمان. وحاز هذا الرأي على قبول الملك ومستشاريه وحكمائه، ففعل الملك ما أوصى به أيوب، وتم إصدار بيان ونشر عبر البلاد يقضي بسفك دم كل مولود ذكر يولد للعبريين. يا لطيف، حاشاه أيوب أن يكون هذا وضعه. نعم. تعال بقى القصة، ميلاد مين؟ موسى. قصة ميلاد موسى. موسى وكان يعيش بأرض مصر رجل اسمه عمران ابن قهاد ابن لاوة ابن يعقوب. عمران ابن قاهات ابن لاو تزوج هذا الرجل بعمته يوكيبد بنت لاو. بنت لاو يعني لاو مخلف قاهات واخته يوكيبد. عمران ابن قاهات اتجوز عمته اللي هي بنت لاو. هذول لك كان زمان شريعتهم تتحمل الكلام براحتهم. فولدت ابنة سمتها مريم اللي هتبقى اخت موسى، لأنها ولدت في الأيام التي جعل بها المصريون ينغصون حياة العبريين، ثم بعد ذلك ولدت ابنا فسمته أهارون. يبقى هارون ومريم أولاد وموسى الثلاثة دول أولاد يوكيبيد، ويوكيبيد بنت لاوة. بنت ايه؟ لاوة اللي متجوزة عمرام ابن قاهات ابن لاوة، اللي متجوزة ابن اخوها. ابن اخوها قاها. نعم كده صحيح. نعم. وحدث في السنة 130 من دخول اسرائيل ارض مصر ان فرعون ملك مصر ملك البلاد حلم بأنه كان جالسا على العرش، فلما رفع عينيه شاهد أمامه رجلا عجوزا يمسك بيده ميزانا كبيرا، فعلق العجوز الميزان وأخذ عيان مصر جميعهم ومراء ومقدميها فأوثقهم معا وأجعلهم في إحدى كفتي الميزان، أما في الثانية فقد جعل خروفا. وإذا بالملك الحالم يرى الخروف الواحد يزن أكثر من خيرة رجال مصر بأسره. الخروف ده اللي هو يعني على موسى عليه السلام. قالوا أخذ. أفاق فرعون وأرسل في طلب وزرائه فروى لهم هذا الحلم الذي أصابه بالخوف والتعجب في آن معا، فكان من بين سحرة مصر رجل يعده الملك حكيما أكثر من سواء اسمه بلعام بن بعور. يبقى بلعام بن بعوراء طلع كمان من مستشاري فرعون. والحقيقة ما كانتش كده، لأن بلعام ما كانش هنا، بلعام كان موجود فين؟ فلسطين. نعم. الناس دي بتألف ازاي كده يعني؟ مش عارف الله. ان شرا مستطرا سوف ينال مصر في الايام التاليه، سيولد لبني اسرائيل غلام يكون دمار مصر على يديه فيهلك شعبها ويخرج بقومه منها، فيا سيدي ومولاي الملك دونك الامر ولتهلك نسل اسرائيل ومصالحهم من الان قبل ان تحل بلاياهم على ارض مصر. تفضل. استفسر فرعون ماذا يسعنا ان نفعل، قد جربنا أكثر من حيلة فلم يفلح منها شيء. أجاب بالعام أرسل في طلب أخص اثنين من مستشاريك فنتداول الأمر معا. فأرسل فرعون في مستشاري طلب مستشاري رعوئيل المدياني. رعوئيل ده بقى اللي هو هيجوز موسى إحدى ابنتين. ده كده ضربوا الأنبياء في بعض وعملوا سلطة. أخبرك إزاي؟ لكن تعال نشوف إيه اللي حصل من وجهة نظر الكتاب المقدس عند مين؟ عند النصارى. أهو شوف بقى دي اللي فيها هامان. ثم قام ملك جدع على مصر لم يكن يعرف يوسف فقال الشعب هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا هلما نحتل لهم لئلا ينمو فيكون إذا حدث حرب أنهم ينضموا إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير اللي هو هامان اللي كان مسؤول عن التسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. الكلام ده موجود برضو فين؟ في التلمون اللي هي الحصن. الحصن ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. فاختشوا من بني إسرائيل. يعني خافوا منهم. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف. ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل. اللي هي شغلة مين؟ همان. تسخير هؤلاء. كل عمل من الذي عملوه بواسطتهم عنفا. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفرة واسم الاخرى فوعة وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي ان كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا. هنا حذفوا ابا سيدي قصة ايوب ومشورة ايوب وبالعام وبالعام ورعوئيل ورعوئيل. الكلام ده كله ما دخلش دماغ مين؟ النصارى فقاموا حاسفين. نكمل انتهى وقت الحلقة. دكتور جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسقط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.